ومن نعمرون نكسه في الخلق أفلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما قرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم أفلا يشكرون أفلا يشكرون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من لهم جند محضرون فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم لنا مثلا ونسي خلقه قال من وهو بكل خلق عليم.

والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بسم الله الرحمن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون

ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة إن ترجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا مطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه وذكرناه وتلوناه هدية واصلة وزيادة ورفعة إلى أشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الله جميعا مشارق الأرض إلى مغاربها أينما حلوا وحلت أرواحهم وكل ملك في السماء وكل ولي في الأرض وإلى أقوات المسلمين كافة عامة وإلى المتوفى خاصة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمه بالقرآن اللهم ارفعه بالقرآن اللهم انفعه ببركة القرآن وارفع درجاته ببركة القرآن اللهم أسكته بالقرآن الظلل وألبسه بالقرآن الحلل اللهم أفسح له في قبره مد بصره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وافتح له بابا إلى الجنة اللهم اجعل عن يمينه نورا وعن شماله أمامه نورا ومن خلفه نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا ومن حوله نورا وابدؤه بنور من نورك يا نور السماوات والأرض اللهم إنا جئناك شفعاء فشفعنا فيه اللهم شفع فيه الصلاة والصيام والقرآن اللهم شفع فيه الصلاة والصيام والقرآن والقيام وشفع فيه خير الأناب عليه الصلاة والسلام اللهم إنك غريب عن عذابه فلا تعذبه اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله ولسائر المسلمين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه اللهم ارحمنا اذا ورينا التراب وودعنا الاحباب وبكى علينا الاهل والاصحاب اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين ربنا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة